إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس المنتقى. ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. الله يحييك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع في الكعبة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، بين العمودين اليمانيين. متفق عليه. وعن ابن عمر أنه قال لبلال: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. رواه أحمد والبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فهذا الحديث يدل على شرعية الصلاة في الكعبة، وأنه يسحب دخولها وصلاة ركعتين فيها كما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عام الفتح، ولم يدخلها في حجة الوداع ولا في عمرة القضاء، وإنما دخلها عام الفتح وما حما فيها من الصور عليه الصلاة والسلام. فمن دخلها شرع له يصلي ركعتين، ومن صلى في الحجر كفى، لأن الحجر من البيت. وقد سألت عائشة رضي الله عنها أن تدخل الكعبة، فقال: صلي في الحجر فإنه من البيت. والسنة يصلي أمامه، إذا دخل يصلي أمامه، يجعل بينه وبين الجدار الغربي نحو 3 أذرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حفظكم الله. جاء في حديث ابن عباس أنه كبر في نواحي الكعبة ودعا، يعني صلى ركعتين وكبر في نواحي الكعبة ودعا عليه الصلاة والسلام، فيسحب التكبير في نواحيها والدعاء مع صلاة الركعتين. سمحت الشيخ، الصلاة إذن داخل الكعبة سنة مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها غير متأكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكدها في حجة الوداع ولا في عمرة القضاء. ويروى عنه أنه حزن لما خرج وقال: أخشى أن أكون شققت على أمتي. فالحاصل أن من تيسر له دخولها يستحب له ذلك، ومن لم يتيسر له ذلك فلا يزاحم ولا يتكلم، صلي في الحجر والحمد لله، الحجر كافي. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلاة في السفينة. عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصلي في السفينة؟ قال: صلي فيها قائمة إلا أن تخاف الغرق. رواه الدارقطني والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على شرط الصحيحين. الصلاة في السفينة وفي السيارة وبالطائرة لا بأس بها، إذا استطاع يصلي قائما صلى قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا وأومأ، وإن استطاع يصلي قائما ويركع ويسجد فعل ذلك، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا يجوز له تأخير صلاته وقتها، إذا كانت الطائرة أو السفينة أو الباخرة لا تقف قبل خروج الوقت، بل سفرها مستمر، فإنه يصلي الصلاة لوقتها على حسب الحاجة، على حسب الطاقة، إن استطاع يصلي قائما صلى قائما وركع وسجد، فإن لم يستطع صلى جالسا وركع وسجد، فإن لم يستطع السجود صلى وأوى بالسجود والركوع، الركوع والسجود، لكن يكون السجود أخفض من الركوع. وهكذا على الدابة، هكذا في السيارة، الحكم واحد، الباخرة والسفينة والطائرة والسيارة والبعير كله واحد. لكن إذا استطاع يصلي في الوقت أخرها حتى يصلي في الوقت الفريضة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفريضة على الأرض، ما يصلي على الدابة إلا النافلة التهجد بالليل، أما إذا فريضة كان ينزل يصلي في الأرض. فإذا تيسر لصاحب الباخرة أو الطائرة أو السفينة أو السيارة أن يصلي في الأرض قبل خروج وقت صبر حتى يصلي في الوقت، حتى يتمكن من إكمال صلاته. فإن لم يتيسر ذلك صلى حسب طاقته، صلى في السفينة أو في الباخرة أو في السيارة أو في الطائرة على حسب حاله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما النافلة فيصليها إلى جهة سيره، النافلة يصلي إلى جهة سيره، في الطائرة السفينة يصلي إلى جهة سيره قائلا لا بأس. وأما فيه لا بد يستقبل القبلة، إذا دعت الحاجة إلى هذا يستقبل القبلة، يدور مع السفينة ويدور مع الطائرة إلى القبلة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر. عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومي إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي. هذا هو الواجب عند الحاجة، إذا عجز عن النزول صلى على الراحلة أو في السفينة أو في الباخرة أو في الطائرة على حسب طاقته، إن استطاع الركوع والسجود فعل، وإلا كفى الإيماء. روى أبو سعيد الخدري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يومي برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. متفق عليه. نعم. وهذا يدل على أنه لا بأس بالصلاة على الراحلة والسفينة إلى أي جهة سارت السفينة أو الراحلة إذا كانت نافلة، أما الفريضة فينزل في الأرض ويصلي في الأرض ويستقبل القبلة، هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وأما الصلاة التي رأى أبو سعيد أثر الماء والطين، هذه كانت في المدينة، صلى في المدينة ووقف في المسجد وصار المصلى فيها أثر الماء والطين يسجد عليها عليه الصلاة والسلام في رمضان. أما في الباخرة أو في الطائرة أو في السيارة أو على البعير فإنه يصلي النافلة فقط، ويومئ إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه إلى جهة السيرة. لكن يستحب له عند الإحرام أن يستقبل قبلة أولا، يستقبل قبلة ثم يوجه إلى جهته ويصلي إلى جهته إذا تيسر ذلك. أما الفريضة فلا بد أن ينزل على الأرض إن استطاع، إن تيسر. فإن لم يتيسر هذا صلى في الباخرة والسفينة والطائرة على حسب طاقته في الفريضة، يدور معها إلى جهة القبلة ويسجد ويركع إن استطاع، فإن لم يستطع أومى بالركوع والسجود، أركع وسجد في الهواء وجعل السجود أخفض من الركوع، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. إذا كانت الطائرة أو القطار واقف هل يطلق عليه اسم راحلة؟ إذا كان واقف ينزل يصلي في الأرض. نعم. هو راحلة في المعنى، ولا الراحلة أطلقت هي راحلة الإبل. نعم. لكن هو في المعنى راحلة. إذا كانت الصلاة مما يجوز جمعها إلى ما بعدها، هل الأحسن أن أنتظر حتى أنزل أم أصلي في السيارة أو الطيارة أو القطار؟ إذا كان في السفر فالجمع أولى في مثل هذا، كن يأخرها جمع تأخير حتى يصلي في الأرض الفريضة، هذا أفضل وأولى. سماحة الشيخ، هل يفرق في جواز النافلة على الراحلة بين السفر والحضر؟ المعروف أنه كان يفعل في السفر صلى الله عليه وسلم، لا في الحضر. صلاة الراحلة كان يفعله السفر. اللهم صل وسلم عليه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد. عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مساجد الطائف حيث كان طواغيتهم، رواه أبو داود وابن ماجه. قال البخاري وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. قال: وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وعن قيس بن طلق وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا، واستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا، رواه النسائي. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم، قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. مختصر من حديث متفق عليه. وهذا يدل على أنه لا بأس بنبش القبور عند الحاجة، قبور المشركين، وقطع النخل، وتوسيع الحوار، وجعل مسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مسجده. فإن مسجده صلى الله عليه وسلم كان فيه قبور المشركين وكان فيه خرب، يعني حفر يقال سمى خرب، وكان فيه نخل، فأمر بقطع النخل، وأمر بتوسيع الخربات، وأمر بنبش القبور، وبني مسجده على في محلها. هذا يدل على جواز مثل هذا، وأنه لا حرج في ذلك أن تنبش قبور المشركين وأن يتخذ مكانها مسجد أو بيوت أو غير ذلك مما يحتاجه المسلمون. وهكذا إذا دعت الحاجة إلى قطع النخل، يقطع النخل ليجعل مكانه مسجد، لا بأس بذلك. كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. أما قبور المسلمين فلا تنبش، قبور المسلمين تبقى في محلها لا تنبش، لأنها محترمة، والمسلم محترم حي وميتا. أما قبور المسلمين فلا بأس بنبشها عند الحاجة إلى ذلك. سن الله إليكم وبارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل من بنى مسجدا. عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. متفق عليه. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضتها بنى الله له بيتا في الجنة، رواه أحمد. هذا فيه الحث على بناء المساجد، وأن له فضل عظيم. من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، والاطلاق بنى الله له بيتا في الجنة، فهذا يدل على أنه ينبغي ويشرع للمؤمنين العناية بالمساجد وتعميرها إذا دعت الحاجة إليها، لما فيها من إقامة ذكر الله والتعاون على البر والتقوى. أما رواية ولو كما مفحص قطات فهذا من باب المبالغة، من باب الحث على تعمير ولو كانت مساجد كبيرة، لفضل المساجد والإعانة على إقامة الصلاة فيها. فالتعاون على البر والتقوى مطلوب، وتعمير المساجد من باب التعاون على البر والتقوى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، من شارك في مبلغ بسيط هل يعتبر بنى مسجد؟ يرجع له فضل المشاركة في بناء المساجد. واستدل بعضها العلم بقوله ولو كان مفحص قطات أنه بمشاركته يكون له الأجر الموعود، بنى الله له بيته في الجنة، لأن إذا شارك يكون له نصيب من المسجد. حفظكم الله يا سماحة الشيخ، ما رأيكم في وقف مبلغ بسيط من المال لبناء المساجد في حياة الإنسان؟ اتقوا النار ولو بشق تمره، من شارك في المساجد ولو بالقليل فهو على نصيبه من الخير، يرجع له الفضل العظيم. فالتعاون في بناء المساجد وتعميرها كل على قدره، من أنفق كثيرا فله أجره ومن أنفق قليلا فله أجره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصدق بعد تمره من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا تقبلها بيمينه، فيربيها لصاحبها كما يربيها جبل وهو فصيلة حتى تكون مثل الجبل. والنبي يقول في الحديث الآخر اتقوا النار ولو بشق تمرة، صلى الله عليه وسلم لا يزهد في القليل، يتبرع ولو بالقليل في وجوه البر، في بناء المساجد، في بناء البيوت التي للمساجد الإمام والمؤذن، في بناء المدارس، في بناء الربط التي للفقراء، يشاهد فيها ولو بالقليل. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، إذا بني مسجد وبقي بناء المساكن الخاصة في وقتنا الحاضر بالإمام والمؤذن، فهل الأفضل المشاركة في بناء المسجد أم في بناء المساكن؟ المساجد تابعة المسجد، المساكن من عمارة المسجد. الحمد لله. لأن إذا عمر الإمام والمؤذن كان هذا من أسباب عمارة المسجد ومن أسباب المواظبة، فالمشاركة في بناء البيت الإمام والمؤذن مشاركة في أعمال المسجد كالمنارة وكالسور وأشبه ذلك، كلها في طريق المسجد، لأن الإمام إذا كان قريب والمؤذن إذا كان غير المسجد كان هذا أكمل في المواظبة. حفظكم الله سماحة الشيخ، الحديث المتواتر سماحة الشيخ، ما هو الحديث المتواتر مع التمثيل له؟ المتواتر الذي يرويه الجماعة الكثيرة الذين يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب من أوله إلى آخره، هذا المتواتر، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما الكلمة، هذا متواتر إلى يحيى بن سعيد، رواه 200 أو أكثر بأسانيد كثيرة، إلى يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر رضي الله عنه، فهو متواتر إلى يحيى بن سعيد. نعم. سماحة الشيخ حفظكم الله، وحديث من بنى لله مسجدا هل هو من الحديث المتواترة؟ ما يظهر لي، ظهر من الحديث المشهور والمستفيض. حفظكم الله، هل المتواتر المعنوي له حكم المتواتر اللفظي؟ نعم، حجة. نعم. حجة قطعية، يقطع بصحته، وكل ما صح سنده وجب العمل به. الله أكبر. كل ما صح، ولو كان غريبا، ولو كان عزيزا أو غريبا فردا، متى كان رجاله ثقات وكان متصل السند فإنه يجب العمل به. حفظكم الله، دفع الأرض لمن يبنى أو يبني عليها مسجد ما ثوابه سماحة الشيخ؟ يرجع لها يكون ممن شارك في المسجد، لأن الأرض وحدها ما تكفي، يكون مشارك. الحمد لله. فالباني مشارك والدافع الأرض مشارك، كلهم مشاركون، كلهم يرجع لهم أجر بناء المسجد. حفظكم الله وسدد خطاكم، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاقتصاد في بناء المساجد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد، قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، رواه أبو داود. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، رواه 5 إلا الترمذي. وقال البخاري قال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد، وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. السنة هذا مبالغة في بناء المساجد، وأن يكون عناية بقوتها وثباتها من غير تزويق وأشياء يحصل بها التكلف من دون حاجة إليها. ولهذا الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس المساجد، يقول ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، فالسنة ألا تزخرف ولا يتكلف فيها، بل يكون البناء متقن ومعتنم به حتى لا يقع على الناس ولا يضرهم، ولكن لا حاجة إلى التشييد والتزيين والزخرفة حذرا من مشابهات أهل الكتاب. أما كونه يبني بنات قوية ثابتة تشجع الناس على الحضور في المسجد، تشجع الناس على مداومة الصلاة في المسجد، وتطمئنون إلى أنها بناية قوية سليمة لا خطر منها، هذا أمر مطلوب. حفظكم الله سماحة الشيخ، بالنسبة لحكم بناء المنارة مطلوب من عمل، يعني فيه إعانة على إبلاغ الصوت في المنارة تبع المسجد، فبناء المنارة والسور في المسجد وبيت الإمام وبيت المؤذن والمغاسل التي تبع المسجد، كل هذا من تبع المسجد يرجى لصاحبها أجر بني المسجد. والهلال سماحة الشيخ الموضوع على المنارة ما رأيكم؟ هذا ما أعرف له أصل، ما له أصل، ما له حاجة له والله، الهلال هذا ما أعرف له أصل. الله يحفظكم. سماحة الشيخ، المحاريب الموجودة قديما، هل المحاريب موجودة قديما؟ نعم، من عهد السلف لأجل بيان ما قلت محل الإمام وبيان أنه مسجد. ما رأي سماحتكم حفظكم الله سماحة الشيخ في تقارب المساجد بعضها بعض في الأحياء القريبة؟ لا يجوز تقاربها، بل يجب أن يبنى في الحارة أو في الحي ما يكفيهم، فإذا كان يكفيهم فلا يبنى المسجد حوله، إلا إذا كان هناك كثرة يحتاج المسجد يبنى مسجد آخر، إذا كان الأول لا يكفيهم، وإلا فالواجب يكتفى بواحد حتى لا يورقوا، فإذا كثر الناس حوله وصل لا يكفي إلا بعضهم بني مسجد آخر، وهذا الثالث وهكذا الرابع على حسب كثرة الناس. حفظكم الله، ما الأجر الذي يتحصل عليه من أذهب الأذى عن المساجد؟ يرجع لها خير، تنظيف المساجد تنقيتها فيه أجر، وصلى الله عليه وعرض علي أجر أمتي حتى الغذات يخرجها الرجل من المسجد، ولما رأى نخامة في قبلة المسجد حكها صلى الله عليه وسلم ونهى عن وصاقها في المسجد، فالذي يزيل الأذى من المسجد له أجر عظيم، وذلك من الأجور، عرضت علي أجور أمتي حتى القضاء تخرجها الرجل من المسجد، فإذا أزال القضاء من المسجد أو حفرة سواها أو عيب في المسجد أصلحه فله أجر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كنس المساجد وتطيبها وصيانتها عن الروائح الكريهة. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود. وعن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها. رواه أحمد والترمذي وصححه. رواه أبو داود. ولفظه: كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه. كل هذا يدل على شرعية تنظيف المساجد، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أمتي حتى الغذاء، غذاء الشيء القليل يقع في المسجد من خلقة أو عود أو أشبه ذلك يخرجه من المسجد، فالسنة هي يلاحظ المسجد يخرج ما به من الأذى، مصاق أو خرق أو أعواد أو ما أشبه ذلك ينظف المسجد. وكانت امرأة تقوم المسجد فلما توفي تصلوا عليها ليلا، فلما أخبروا النبي صباحا قال: أفلا كنتم أذنتموني، دلوني على قبرها، فدلوا فصلى عليها. فالسنة تنظف المساجد وتطيب كما في حديث عائشة أمر رسوله بملابس هذه الدور وأن تنظف وتطيب. الدور يعني الحارات، دار بني فلان حارتهم، يكون كل حارات فيها مساجد، كل حارة فيها مسجد لأهلها، وتنظف من الأذى وتطيب. هكذا السنة، فالمساجد مشروع تطيبها وتنظيفها من الأذى وأن تبنى عليها حسب الحاجة. فإذا كان حارات كبيرة كل حارة يبنى فيها مسجد، فإذا كانت متقاربة وكفاها واحد لا بأس، وإن كانت حارات كبيرة كل حارة يكون فيها مسجد يصلي أهل الحارة فيه، وهذا يسمى حي ويسمى دار. إذا كان للناس محلات كل واحدة مسلمة تسجد يصلي فيها يسكنها جماعة تسمى دور، مثل دور الأنصار، يعني حارات الأنصار وأحياءهم. كل دار يكون فيها مسجد يصلى فيه، يعني كل حي وكل حارة مثل ما أسمي الآن فيها جماعة يشق عليهم إذا مسجد الآخر يبنى عنده مسجد. سماحة الشيخ، في حديث أنس: فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها، نرجو شرح هذه العبارة شيخ. هذا في الحث على حفظ القرآن، وأن من حفظه يجد تعالى، ولكن الحديث فيه سنده ضعف، فإذا نسي فلا حرج عليه، نسيان مو باختياره، لكن يستحب المؤمن إذا من الله عليه بحفظ القرآن وما تيسر منه أن يواظب عليه وأن يجتهد في حفظه حتى لا ينسى، فلو نسيه لا شيء عليه. سماحة الشيخ حفظكم الله وسدد خطاكم، يتحرج بعض الشباب من حفظ القرآن الكريم خوفا من الوعيد الذي ينتظرونه من النسيان، فما توجيهكم للشباب؟ السنة حفظ القرآن، توجيه الاجتهاد في حفظ القرآن حتى يتيسر لقراءته أينما كان، ولو قدر أن نسي شيئا ما يضره الحمد لله، صحيح أنه لا يضره، لأن النسيان ليس باختيار الإنسان. يقول الله جل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وصح الرسول أن الله قال قد فعلت، فلا مؤاخذة بالنسيان. فالإنسان لا يتكاسل عن هذا بسبب أنه قد يقال ينسى، بل يشرع له العناية بحفظ القرآن حتى يقرأه ليلا ونهارا متى ما تشاء، وليتمكن من تدبره وتعقله بدون حاجة إلى مصحف. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في برنامج شرح كتاب المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا. وفي الختام، تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي، ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.